النساء لا، بس الظاهر ان المرأة تفعل هذا، لكن ما تجعل الطرف على الكتف. اي وتشبك على يده. اي لكن تلبس اللبس وبعدين تمسك طرفي بيديها مسك من داخله، لكن تمسك يعني مو ملفوف. ها الصلاه يا شيخ. اي هذا هو الصنع. لكن انا كنت افكر ان المراه ما هي تلفلف، انما تضم طرفي على يديها هكذا بكل سهوله تفتح هكذا. ايهم الاكثر؟ اي نعم الشمال الصم ينهى عنه للرجل والمراه. نعم لا مطلقا، الحديث ظاهر العموم.